لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غداه، فإذا تنحنح دخلت وإذا سكت لم أدخل. قال: فخرج إلي فقال: حدث البارحة أمر، سمعت خشخشة في الدار، فإذا أنا بجبريل عليه السلام، فقلت: ما منعك من دخول البيت؟ قال: في البيت كلب. قال: فدخلت فإذا جرو للحسن تحت كرسي لنا. قال: فقال: إن الملائكة لا يدخلون البيت إذا كان فيه ثلاث: كلب أو صورة أو جنب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة لأمرت عليه ابن أم عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا رزام بن سعيد التيمي عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك يعني التيمي عن علي قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني حدثنا إسرائيل حدثنا إبراهيم يعني ابن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم، ثم قال: انظروا، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجوز حلقهم، يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أن منهم رجلا أسود مخدج اليد في يده شعرات سود، إن كان هو فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس. فبكينا، ثم قال: اطلبوا، فطلبنا، فوجدنا المخدج فخررنا سجودا، وخر علي معنا ساجدا، غير أنه قال: يتكلمون بكلمة الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رفعه: وتجعلون رزقكم. قال مؤمل: قلت لسفيان: إن إسرائيل رفعه. قال: صبيان صبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق: وكان رجل الصدق. عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا. قلت: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن. قلت: ما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: ما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة منهم لأمرت عليه مبن أم عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ومعاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. قال معاوية: اذخر. قال أبي: والخميلة القطيفة المخملة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: قال علي: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبهه ما أسفل من ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فإذا أمذيت اغتسلت، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: فيه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود يعني ابن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجعفر وزيد، قال فقال لزيد: أنت مولاي، فحجل. قال وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي. قال فحجل وراء زيد. قال وقال لي: أنت مني وأنا منك. قال فحجلت وراء جعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن ابن سليمان حدثنا سليمان بن حيان عن منصور بن حيان قال: سمعت عامر بن واثلة قال: قيل لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من سب والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من آوى محدثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال: قيل يا رسول الله: من تؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت رجلا من عنزة يحدث عن رجل من بني أسد قال: خرج علينا علي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، ثبت وتره هذه الساعة، يا ابن النباح أذن أو ثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح حدثني رجل من عنزة عن رجل من بني أسد قال: خرج علي حين ثوب المثوب لصلاة الصبح فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بوتر، فثبت له هذه الساعة، ثم قال: أقم يا ابن النواحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهذيل العنزي يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي فذكر نحو حديث سويد بن سعيد كنت عند عمر وهو مسجى في ثوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتختم في ذه أو ذه الوسطى والسبابة. وقال جابر يعني الجعفي هي الوسطى لا شك فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال كان أبو بكر يخافت بصوته إذا قرأ وكان عمر يجهر بقراءته وكان عمار إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر لم تخافت؟ قال إني لأسمع من أناجي. وقال لعمر لم تجهر بقراءتك؟ قال أفزع الشيطان وأوقظ الوسنان. وقال لعمار لم تأخذ من هذه السورة وهذه؟ قال أتسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال لا. قال فكله طيب. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني حدثنا أبو معشر النجيح المديني مولى بني هاشم عن نافع عن ابن عمر قال وضع عمر بن الخطاب بين المنبر والقبر فجاء علي حتى قام بين يدي الصفوف فقال هو هذا ثلاث مرات ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله تعالى أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد الهروي حدثنا يونس بن أبي يعفور عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر وهو مسجى بثوبه قد قضى نحبه فجاء علي فكشف الثوب عن وجهه ثم قال رحمة الله عليك أبا حفص فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن حدثني ركين عن حسين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له قال فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال علي كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فيه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن أبي جحيفة قال خطبنا علي فقال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر فقال عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال أتي علي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ربيعة بن عتبة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبان ابن عمران الواسطي حدثنا شريك عن مخارق عن طارق يعني ابن شهاب قال سمعت عليا يقول ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة صحيفة كانت في قراب سيف كان عليه حليته حديد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان الأسدي لوين حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان حدثنا عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال علمنا علي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب الغلام على يديه حتى أنقاهما ثم أدخل يده في الركوة فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا وذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فغمز أسفلها بيده ثم أخرجها فمسح بها الأخرى ثم مسح بكفيه رأسه مرة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم اغترف هنية من ماء بكفه فشربه ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثنا وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر عن أبي جحيفة قال قال علي بن أبي طالب ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك بن مغول عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي وعن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت سميت الثالث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد حا وحدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن أبي جحيفة سمعت عليا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت لحدثتكم بالثالث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء. قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال: فما اختلف علي قضاء بعد، أو ما أشكل علي قضاء بعد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن الأعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فاجتمع 30، فأكلوا وشربوا. قال: فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي، ويكون معي في الجنة، ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخر: قال: فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند الأذان ويصلي الركعتين عند الإقامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار 16 ركعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا اسمه عفير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، حدثنا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السه وكاء العين، فمن نام فليتوضأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن الحسن الأشقر، حدثني ابن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان أبو محمد، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس بن خباب، عن جرير بن حيان، عن أبيه أن عليا قال لأبيه: لأبعثنك فيما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنم. حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: كنت رجلا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. حدثنا عبد الله، حدثني وهب بن بقية الواسطي، أخبرنا خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء، وفي المني الغسل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا ابن أبي ليلى، عن ابن الأصبهاني، عن جدة له وكانت سرية لعلي، قالت: قال علي: كنت رجلا نؤما، وكنت إذا صليت المغرب وعلي ثيابي نمت. ثم قال يحيى بن سعيد: فأنام قبل العشاء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرخص لي. حدثنا عبد الله حدثني شيبان أبو محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم يعني أبا زيد القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا أيوب عن عبد الكريم وابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بهديه فأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا أو أصابتنا فتنة يعفو الله عمن يشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح يعني ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا إلعنهم يا أمير المؤمنين. قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد الهروي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدن قال لا تعطي الجازر منها شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب فترحم على عمر فقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك. ويم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. وذلك أنا كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإن كنت لأظن ليجعلنك الله معهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن علي بن أبي طالب أخبره أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت إذا وجدته يصلي سبح فدخلت وإذا لم يكن يصلي أذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني علي بن حسين أن أباه حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه هو وفاطمة فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أبي سمعته يحدث عن عبد الله بن وهب عن أبي خليفة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا منصور بن وردان الأسدي حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت قال ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح فقالت ائت عليا فهو أعلم بذلك مني قال فأتيت عليا فسألته عن المسح على الخفين قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج رفعه حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي حدثنا بشر بن المفضل عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن عون حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير الهمداني قال سمعت عليا يقول على المنبر ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال فذكر أبا بكر ثم قال ألا أخبركم بالثاني؟ قال فذكر عمر ثم قال لو شئت لأنبأتكم بالثالث قال وسكت فرأينا أنه يعني نفسه. فقلت أنت سمعته يقول هذا؟ قال نعم ورب الكعبة وإلا صمتا. حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع حدثنا أبي عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن علي أنه غسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا قال ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وقال أبو معاوية مرة يعني بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال عندك شيء؟ قلت بنت حمزة. قال هي بنت أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال أفضت مع الحسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فسألته فقال أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فسألته فقال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال رأيت عليا يشرب قائما، قال فقلت له تشرب قائما؟ فقال إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظهور قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي أنه قال يوم الجمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد عن عطاء يعني بن السائب عن عبد خير عن علي قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وابن مسعود يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي 100 أوقية فأنفقت منها 10 أواق وقال الآخر كانت لي 100 دينار فتصدقت منها 10 دنانير وقال الآخر كانت لي 10 دنانير فتصدقت منها 1 دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في الأجر سواء كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال قام علي فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وإنا قد أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند الأذان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قاله مرة قال عبد الرزاق وأكثر ذلك يقول أخبرني من شهد عليا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد 3 وكبر 3 ثم قال اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قال فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت ثم ضحك فقلنا ما يضحكك يا نبي الله قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحوليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فقال له علي يا رسول الله ألا تزوج ابنة حمزة؟ فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي أنه قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد حدثني الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر ولو شئت سميت الثالث. قال أبو إسحاق فتهجاها عبد خير لكي لا يمتروا فيما قال علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا سعيد يعني المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بوضوء، فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعا لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو عامر المزني حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي أو قال قال علي يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، قال ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون، قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال أتي علي بزان محصن فجلده يوم الخميس 100 ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له جمعت عليه حدين؟ فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم وأبو إبراهيم المعقب قال حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي قال أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت، قال فضربها 100 ثم رجمها، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال رأيت عليا دعا بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ومسح على ظهر قدميه، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال أين الذين يزعمون أنه لا ينبغي لأحد أن يشرب قائما؟ حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيم وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن بنت السدي قالوا حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية ضخم الكراديس، شثن الكفين والقدمين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس رجله، يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أر مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن حكيم في حديثه وصف لنا علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ضخم الهامة حسن الشعر رجله. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن صالح بن سعيد أو سعيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل، عظيم الرأس رجله، عظيم اللحية مشربا حمرة، طويل المسربة، عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تكفأ كأنما يهبط في صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حجاج عن عثمان عن أبي عبد الله المكي عن نافع بن جبير بن مطعم قال سئل علي عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قصير ولا طويل، مشرب لونه حمرة، حسن الشعر رجله، ضخم الكراديس شثن الكفين والقدمين، ضخم الهامة طويل المسربة، إذا مشى تكفأ كأنما ينحدر من صبب، لم أر مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على خفافنا إذا سافرنا. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم إلا قام. قال فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يوم غدير خم أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيم أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر بمثل حديث أبي إسحاق يعني عن سعيد وزيد، وزاد فيه وانصر من نصره واخذل من خذله. حدثنا عبد الله حدثنا علي أخبرنا شريك عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلت سميته حربا. قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين